إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الموحدون عباد الله، فإن الله رب العالمين قد أكثر في كتابه من ذكر الأمثال، وذكر الأمثال فيه من التذكير والتذكر والاعتبار والتفكر. فالله جل وعلا يقول: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. ويقول جل وعلا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ويقول: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. ويقول جل وعلا: ولقد ضربنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ومن الأمثال العظيمة التي ضربها الله رب العالمين في كتابه ما ذكره من مثلين عظيمين في سورة الزمر. يقول جل وعلا في أحدهما: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. فالله رب العالمين قد أنزل من السماء ماء لحياة الأرض، وقد أنزل من السماء قرآنا، والقرآن فيه حياة القلوب. فهذا المثل ضربه الله رب العالمين مشبها فيه إنزال الماء من السماء بإنزال آيات تتلى من رب العالمين سبحانه وتعالى إلى الأرض، ثم ذكر حال الأرض وحال النبات وهو كحال الناس في تقبل هدي القرآن. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء، وإنزال الماء من السماء لحياة الأرض كإنزال القرآن من السماء لحياة القلوب. أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، وإسلاك الماء ينابيع تبليغ القرآن بين الناس، فالماء إذا نزل من السماء فإنه ينتشر في الأرض ينابيع. وكذلك لما أنزل الله رب العالمين القرآن من السماء بلغه نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم في الناس، فكان الناس في تفضل هذا الهدي طوائف شتى، فمنهم من يقبل هدى الله الذي جاء به محمد، ومنهم من لا يرفع بذلك رأسا. فمن قبل هدى الله الذي أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم فهو كالأرض الطيبة، وهو كالنبات الطيب الذي يقبل الماء فينتفع به في نفسه وينفع غيره. وأما الذي لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل القرآن ولم يتعلم القرآن ولم يقبل على كلام ربه، فمثله كمثل الأرض الخبيثة التي لا تقبل الماء، فلا هي تنتفع في نفسها ولا هي تنفع الناس فيأخذون حتى من هذا الماء لينتفعوا. فسلكه ينابيع في الأرض، وهو كنشر القرآن وتبليغه بين الناس. فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه، كما أن الماء الذي نزل من السماء يخرج منه الزرع من الأرض الزرع المختلف ألوانه، فمنه الحلو ومنه المر ومنه الحامر ومنه كذا ومنه كذا. فكذلك هو حال الناس عند إنزال القرآن من السماء، ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه، زرع تختلف ألوانه. وكذلك الناس في تقبل هدي القرآن هم مختلفون، فمنهم من يقبل القرآن ويتعلمه ويعلم معانيه ويعمل بما فيه وينفع غيره، ومنهم من لا ينتفع بذلك. ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا، وهيجان الزرع هو ككثرة المؤمنين في الناس بعد دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما، ثم يكون إلى الزوال وإلى الفناء، فيعم الموت الطيب والخبيث ثم يجعله حطاما، فالموت سيجمع الجميع مؤمنهم وكافرهم، ثم يجعله حطاما. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. ثم بعد ذلك يذكر سبحانه في الآية التي بعدها في من تقبل هدي القرآن: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. زرع طيب وزرع خبيث، ثم أناس طيبون يقبلون هدي القرآن، ومنهم من قسى قلبه فلم يقبل هدي القرآن. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. ثم هنالك في سورة يونس يبين سبحانه وتعالى حال الدنيا، فيقول جل وعلا: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. فالدنيا مثلها بروضة منظها وزينتها والناظر لها فهي تعجبه فيميل إليها ويركن إليها ويتعلق بها حتى إذا ظن أنه مالك لها قادر عليها سلبها بغتة أحوج ما يكون إليها. فهذا حال الدنيا لمن تعلق قلبه بها حتى إذا ظن أنه مالك لها قادر عليها سلبها بغتة أحوج ما يكون إليها. وكذلك هذا الزرع الذي يخرج من الأرض فالناظر له إذا وجده قد أعشب وحسن نباته وكان خضراً حلواً فإنه ينظر إليه نظرة المعجب فيميل قلبه إليه حتى إذا ظن أنه قادر على هذا النبات وعلى هذا الزرع جاءه من الآفات التي أتت عليه فجعلته كأن لم يكن من قبل. فهذا هو حال الدنيا، حالها كحال الزرع الذي اخضر وكان ينعوه جميلا ثم بعد ذلك جاءته الآفات من جانبيه فجاءت عليه كله فلم تترك منه شيئا. فهذا هو حال الدنيا كحال هذا الزرع الذي أصابته الآفة. ولما كانت الجنة دار سلام ليس فيها من الآفات التي تعرض في الدنيا دعا سبحانه إليها في الآية التي بعدها والله يدعو إلى دار السلام. سماها دار السلام لأنه ليس فيها من الآفات التي تعرض في الدنيا فتأتي عليها، وإنما الجنة دار سلام فهي لا تفنى ولا تبيد. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهذا عدله وذاك فضله، عدله سبحانه أن يدعو إلى دار السلام كل الناس فعم في الدعوة إلى دار السلام، ومن عدله أن يخص من شاء هدايته للهداية فيقول ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فمن العدل أن يدعو سبحانه كل الناس إلى الجنة ليعملوا لها. ومن فضله على المؤمنين أنه شاء لهم الهداية وشاء الضلال لغيرهم، وهذا بعدله وفضله على المؤمنين وبحكمته، فبحكمته كفر الكافر وبعلمه كفر الكافر. ومن فضله آمن المؤمن. فاحمدوا ربكم على نعمة التوحيد، فاللهم لك الحمد على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله تواليا وتترا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له معبودا حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صدقا وبرا. أما بعد، وأما المثل الثاني في سورة الزمر فيقول جل وعلا فيه: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فاعلم يا عبد الله هذا المثل الذي ضربه رب العالمين ذكرى لأولي الألباب. هذا المثل ضربه الله للمشرك والمؤمن الموحد، ضربه الله للمشرك وللمؤمن الموحد. فالمشرك مثله كمثل عبد مملوك لمجموعة من الناس له أكثر من سيد، وهؤلاء السادة متشاكسون. والرجل الشكس هو الضيق الخلق، سيء الخلق، رجل مملوك لأكثر من مالك. وهؤلاء الملاك أخلاقهم ضيقة، أخلاقهم سيئة، فكيف يستطيع هذا الأبعد أن يرضيهم جميعا؟ فإذا أرضى أحدهم أسخط الآخر. فكذلك المشرك في حيرة من أمره وشك، لا يدري كيف يرضي وكيف يعبد، فهو يشرك مع الله غيره. فلذلك يكون مضطربا دائما، له أكثر من سيد فلا يستطيع أن يرضيهم، وهم لا يستطيعون له نفعا ولا ضرا لأنهم شركاء متشاكسون. وأما الموحد ورجلا سلما لرجل، أما الموحد فهو كالعبد المملوك لمالك واحد، فهو يعرف مراد سيده منه ويعرف ما يرضي سيده، فيقبل عليه ويطيعه ويفعل ما أمره به سيده، فيكون هذا السيد راضيا عنه. ثم هذا السيد له من الرأفة والرحمة ومعرفة ما يصلح ومعرفة ما يصلح عبده ما يستطيع به أن ينفع عبده. فهذا حال المشرك وحال المؤمن. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ هل يستوي المشرك والمؤمن الموحد؟ هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فالمشرك قد يعبد الله لكنه يشرك معه غيره، فهو لشركه، والله أغنى الأغنياء عن الشرك. فمن عبد الله سبحانه وعبد معه غيره فهو مشرك خارج من ملة الإسلام. فليحذر المؤمن وليخف على توحيده، والتخف يا عبد الله من الشرك، فقد خافه الخليل إبراهيم على نفسه، فقال صلى الله عليه وسلم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم عليه السلام يخاف الشرك، ونبيكم صلى الله عليه وسلم يخاف الشرك. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. محمد صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يخاف معصية الله، بل يقول الله له في نفس السورة: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. إن فرض وهو حاشاه صلى الله عليه وسلم، إن فرض وأشرك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فمن دعا الله سبحانه ودعا معه غيره من المخلوقين، سواء كان هذا المخلوق ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو حجرا أو شجرا، فإنه مشرك بالله رب العالمين. فمن دعا غير الله وطلب منه فقد أشرك بالله رب العالمين. وقد قال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والدعاء هو العبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يستكبرون عن عبادتي يعني يستكبرون عن دعائي. ثم هذا الأبعد الذي يدعو مخلوقا من دون الله فيطلب المدد منه ويطلب العون منه، قد أعطى هذا المخلوق من صفات الرب سبحانه، فقد أشرك في الربوبية لا لما ظن أن هذا المخلوق ينفعه من دون الله أو يرزقه من دون الله. وكذلك فقد أشرك بالألوهية لأنه توجه بعبادة الدعاء لغير الله، فلا يجوز التوجه بهذه العبادة لغير الله رب العالمين. فمن توجه بالدعاء لغير الله فقد أشرك بالله رب العالمين. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم هو أيضا قد أشرك في أسماء الله وصفاته، لأنه لما دعا هذا المخلوق ظن أن هذا المخلوق يسمعه، ومن الذي يسمعه وهو في أي مكان؟ إنه الله رب العالمين، إنه السميع البصير الذي يبصره ويراه في أي مكان ويسمعه وهو في أي مكان. أما إذا دعوت مخلوقا فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن لا يسمعنا، يقول جل وعلا له: إنك ميت وإنهم ميتون. وهو صلى الله عليه وسلم يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. يا فاطمة بنت محمد اعملي، لا أغني عنك من الله شيئا، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. يا عباس عم النبي اعمل، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله اعملي، لا أغني عنك من الله شيئا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. من الذي يقول ذلك؟ من المأمور أن يقول ذلك؟ إنه خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، إن عليك إلا البلاغ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحانه له: ما على الرسول إلا البلاغ. ويقول له: ليس لك من الأمر شيء. فمن دونه من باب أولى، لا يملك شيئا لغيره، ولا يملك نفعا لأحد، ولا يملك ضرا لأحد. فكيف يشرك المشركون بالله رب العالمين؟ وكيف يطلب الطالب من غير ربه سبحانه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليسأل أحدكم ربه شسع نعله. شسع النعل هو السير الذي يربط به النعل في وجه القدم. هذا السير إن انقطع، هذا الشسع إن انقطع، فإنك تطلبه من من؟ يقول صلى الله عليه وسلم: ليسأل أحدكم ربه شسع نعله. ثم من دعا مخلوقا من دون الله فله مثل ضرب أيضا في القرآن، يقول جل وعلا: له دعوة الحق، أي لله وحده دعوة الحق، والذين يدعون من دونه، وكل من دعي فهو من دون الله رب العالمين. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي هؤلاء الصالحون الذين يدعوهم المشركون من دون الله، هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إن عذاب ربك كان محذورا، فكيف يدعون وهم يخافون ربهم ويرجون رحمته؟ فكيف تطلب الرحمة منهم وهم يطلبونها ممن يتوجه إليه، ممن يصمد في الحوائج؟ الله الصمد الذي يصمد إليه في الحوائج، الذي يقصد لقضاء الحاجات سبحانه وتعالى وجل وعلا. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فمثل الذي يدعو أحدا من دون الله كمثل رجل أحمق قام على نهر جار، فقام وبسط يديه هكذا وهو يريد من ماء النهر، وهو قائم أن يصعد الماء من النهر إلى فمه، وهو يريد أن يصعد الماء من النهر